إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء والرسل، وقد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والأنبياء داعين ومبشرين ومنذرين إلى الأقوام. وكانت دعوة كل رسول إذا أرسل إلى قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فكان أول ما يطرق آذان الأقوام هي عبادة الله سبحانه وتعالى وألا يشركوا معه غيره. والله سبحانه وتعالى ذكر أن من سبيل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى سبيل ربه سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله سبحانه وتعالى ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا إلى سبيل ربه على بصيرة وعلم، وكان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس بالله تعالى فلا يدعوهم إلى أمر إلا وكان هو الذي يأتي به أولا، ولا ينهاهم عن شيء إلا كان هو الذي ينتهي عنه أولا. فقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذه الآية العظيمة تفسر لنا كثيرا من مناهج الدعوة، وأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتوفر فيها شروط للداعي الذي يدعو إلى سبيل ربه. فأما الدعوة باللسان فهي وظيفة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهذا يأتي بيان شروط هذا الداعي. وأما الدعوة بالفعل، الدعوة بحسن المظهر، الدعوة بحسن الأخلاق، الدعوة بحسن التعامل بين الناس، الدعوة بالصدق والأمانة وحسن الجوار وغير ذلك، فهذه يستطيعها كل مسلم. فإذا أظهر المسلم ما فرض الله تعالى عليه من الأخلاق الحسنة، من الصفات الجميلة، من الصفات الطيبة كالأمانة والصدق وحسن العهد والعفو والمسامحة وغير ذلك، فإن الناس يصدقونه في أقواله لأنهم رأوا بأعينهم فعاله. فإذا كانت أفعاله موافقة لما أمر الله سبحانه وتعالى به، مقتسيا بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان داعيا إلى سبيل ربه ولو لم يتكلم. فإن المرأة إن دعا إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، وكل مسلم مطالب بذلك أنه يدعو إلى سبيل ربه كما أمره الله تعالى وكما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. واستجاب واحد من الخلق إلى هذه الدعوة فأتمر بما أمرته به وانتهى عما نهيته عنه، كان ذلك كله في ميزان حسناتك أنت كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأن الدعوة إلى الله تعالى باللسان التي نصت عليها الآية الكريمة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إن ذلك يتضمن شروطا للداعي. فأول هذه الشروط أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على علم، لأن الجاهل لا يسمع منه، والجاهل لا يصلح أن يعلم نفسه فضلا عن أن يعلم غيره، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف بمن يتصدر بتعليم الناس وهو يجهل دين الله رب العالمين؟ فإن أول الشروط لمن يدعو قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة، على علم، على هدى، أنا ومن اتبعني. فهذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدعو المسلم على بصيرة وعلم، لا على جهل وحمر، لا على جهل وطيش، لا على جهل وتهور، وإنما تكون الدعوة على بصيرة، على علم، على هدى، بما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأول ما يدعو إليه الداعي إذا تعلم سبيل ربه أن يدعو إلى هذا السبيل، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط مفسر في آية أخرى، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فيدعو المسلم أول ما يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء والرسل، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فيدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، يدعو إلى السنة وترك البدعة، يدعو إلى الطاعة وترك المعصية، يدعو إلى الاجتماع وترك الفرقة والتحزب. هذا ما كان يأمر به الأنبياء أول ما يدعو. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. فدعوة الأنبياء والرسل أول ما يدعون أنهم يبدأون قومهم بالأهم فالأهم، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، فإنه لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأول صفات الداعي الذي يريد أن يدعو إلى الله تعالى بحق على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يدعو إلى نفسه بل يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ليس إلى نفسي ولا حزبي ولا شيخي ولا فرقتي ولا جماعتي، وإنما الدعوة إلى الله إخلاصا لله سبحانه وتعالى. لا نريد من الناس جزاء ولا شكورا ولا مالا ولا أجرا، وإنما تكون الدعوة كما قال الله: لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا، إنما مطعمكم لوجه الله. وهذا هو أول صفات الداعي، فإن كانت دعوته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى مؤتسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاملا بما يأمر به من الخير والطاعة، صبر على الأذى الذي ربما يلحقه من شذاذ الخلق، دعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل من يجادل بما أمر الله سبحانه وتعالى، فإن دعوته تكون على منهاج الأنبياء والمرسلين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن الكلمة في الإسلام لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ويأتي في ذلك ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها سبحانه وتعالى إلى درجات كثيرة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله، إذا كان ذلك كذلك وأن المرء محاسب على كل ما يخرج به وينطق به لسانه، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها فضل عظيم لمن أخلص لله وصدق وأتى بالعلم النافع والعمل الصالح، فلا يكون هم الداعي أن يشعل مصباحا للناس ثم يطفئ مشعال نفسه، يطفئ مصباح نفسه بألا يعمل بما يدعو به. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: إني لأخشاكم بالله وأتقاكم له. ويقول الله تعالى عن بعض أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا اعتمر المسلم بأمر فليكن الآمر بذلك هو الذي يأتي به أولا، وإذا نهى عن شيء فليكن هو من ينتهي عنه أولا، ثم بعد ذلك يصبر على الأذى الذي ربما لاقاه في سبيل دعوته. إن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ثم بعد ذلك إن فعل ذلك ودعا إلى الله فليتذكر المسلم وهو يدعو إلى سبيل ربه بإخلاص وصدق أن المرء إن استجاب له إن ذلك كله في ميزان حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجوره شيئا. فاحرص على ذلك يا عبد الله مما تعلمته في دين الله رب العالمين، وأنت بفضل الله تعالى في كل جمعة تستمع إلى موعظة أو أمر أو نهي أو خبر أو طلب أو أمر إلى غير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبق ذلك في حياتك من الناحية العملية، اعمل بما ائتمرت به، لأن ذلك كله حجة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والقرآن حجة لك أو عليك. فحجة لك إن عملت به، وحجة عليك إن فرطت فيه وألقيته خلف ظهرك وقد وصلك العلم عن الله سبحانه وتعالى. فإذا دعا المسلم إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة كان ذلك امتثالا منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وهذا يندرج تحت الأصل الأصيل: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا وجدت أحدا من الناس فرط في الصلاة، فرط في كذا وكذا من أعمال الخير والبر من أركان الدين، فأمره بالمعروف. وإذا وجدته يأتي شيئا من المحرمات فانهاه عن المنكر بغير منكر، لأن بعض الناس ينهون عن المنكر بالمنكر وهذا محرم في دين الله رب العالمين. تنهى عن المنكر بغير منكر فتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر بغير منكر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم يا عبد الله بأنه وإن كان لأهل من يدعون إلى الله سبحانه وتعالى خير وفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام يدعون إلى الله ظاهرا، لكنه صلى الله عليه وسلم قال عنهم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وهؤلاء من أهم صفاتهم ومن أكثرها شيوعا أنهم يسعون إلى التجميع لا إلى التوحيد، فينحون نحو التجميع على أي عقيدة شيء، فيدخلون ما يدخلون من الفرق والمذاهب المنحرفة والباطلة، يدخلون الشيعة مثلا، يدخلون ما يدخلون، وهدفهم الوحيد تجميع الناس حوله، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بل لا يرضي أحدا من المسلمين الصادقين. فليكن هم الداعي توحيد الناس على توحيد رب الناس سبحانه وتعالى، ولا يكن همه أن يجمع حوله ما يجمع، حتى إذا أمر أو نهى فعل ذلك، وليكن همه أن يأتمروا بأمر الله وأن ينتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة. الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاه والمذنبين وتب علينا اجمعين. صلى الله وسلم وبارك على محمد.